الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الحديث بنا إلى مبحث العلم الإجمالي، وقلنا عليكم السلام بأن العلم الإجمالي مرة يقع فيما لو دار الأمر بين المتباينين كصلاة الظهر والجمعة، ومرة لو دار الأمر بين الأقل والأكثر. عليكم السلام. أما إذا دار الأمر بين المتباينين فذكر قدس سره ما محصله، أنه في مورد العلم الإجمالي مرة يكون الحكم قد وصل إلى درجة الفعلية من جميع الجهات، ومرة لم يصل إلى درجة الفعلية من جميع الجهات. فإن وصل إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات صار الحكم منجزا. وإن كان العلم علم إجمالي، لكن ما دام الحكم منجز من جميع الجهات، فعل من جميع الجهات، فيتنجز وإن كان العلم إجمالية. وإذا تنجز فلا يمكن التمسك بحديث البراءة، يعني تطبيق حديث رفع عن أمتي تنطبق على صلاة الظهر. عليكم السلام ورحمة الله. أو انطبق على صلاة الجمعة، بدعوى أن صلاة الظهر مثلا بخصوصها لم يعلم وجوبها، وهكذا الظهر بخصوصه لم يعلم وجوبه، فنطبق حديث البراء. يقول هذا حينئذ غير ممكن إذا الحكم في مورد العلم الإجمالي صار فعليا من جميع، كان فعليا من جميع الجهات، فهو منجز حين. ومع تنجز الوجوب كيف نجري البراءة عن الظهر وعن الجمعة؟ هذا يلزم منه المناقضة، لئلا طبقنا حديث البراءة يلزم لا الظهر واجب ولا الجمعة واجب. والمفروض عندنا علم إجمالي بوجوب إحدى، صلاتين، وهذا الحكم قلنا فعل من جميع الجهات لو فرضنا، نفسه، اذا ما يمكن تطبيق حديث فاذا المناقضة. فاذا لا بد وان نقول حديث البراء مختص بغير مورد العلم الاجمالي، هذا اذا الحكم في مورد الاجمالي كان بالغ الى درجة التحليل من جميع الجهات. واما اذا لم يبلغ درجة الفعلية من جميع الجهات لان كان فعليته موقوفة، على من موقوفة؟ على العلم التفصيلي به، فلا يتنجح بالعلم الاجمالي. ويمكن حينئذ التطبيق حديث شنو؟ براءة. رفع بعد يمكن تطبيقه بلا مانع، لان الحكم ليس بفعله وما يحصل مناقضة. اذا من خلال كلامنا هذا اجمع ماذا اتضح يا اخوان؟ شو نريد نقول بالتالي؟ حكينا هواية بس شو نريد نقول؟ نريد نقول نفس العلم نريد نقول التنجز وعدم التنجز لا يرتبط بكون العلم إجمالي أو تفصيلي، هذا لا يؤثر. فمن ناحية العلم نفس الأثر، وإنما الفرق من ناحية نفس الحكم، يعني المعلوم نفس الحكم هو المعلوم. فالمعلوم يعني الحكم مرة بالغ درجة الفعلية من جميع الجهات فيتنجس، ومرة لا فلا يتنجس. فالفارق إذن أكرر ليس هو من حيث العلم، وإنما هو من حيث ماذا؟ المعلوم. بل يوجد فارق صغير بين العلم الإجمالي والتفصيلي. ما هو الفارق الصغير؟ وهو أنه في مورد العلم التفصيلي لا يمكن جعل الحكم الظاهري، على خلاف العلم التفصيلي ما يمكن جعله. ليش ما يمكن؟ لأن الحكم الظاهري يحتاج إلى شك، موضوع الشك في الحكم الواقع، ومع العلم التفصيلي لا شك في الواقع حتى يجعل حكم الظاهري. اما في مورد العلم الاجمالي يمكن جعل حكم الظاهري على الخلاف. لماذا؟ لان الشك موجود. لا اعلم ان الظهر واجب او الجمعة، شك موجود. وما دام يمكن جعل الحكم الظاهري في العلم الاجمالي، فيمكن أن لا يصل الحكم المعلوم بالإجمال لا يصل إلى درجة الفعلية. لسبب من؟ بسبب جعل الحكم الظاهري المخالف. اما في مورد العلم التفصيلي حتما الحكم ماذا معلوم بالتفصيل فعلي. ليش؟ لان ما يمكن جعل حكم ظاهري على خلافه حتى يصير سبب لنفي الفعلية عنه. هذا انتهى يا اخي، كيف يسأل المبدأ؟ افهرك مرة ثانية، يقول الحكم في موارد العلم الاجمالي قاعدة عامة يطيها، قد يكون بالغ الى درجة الفعلية فبالعلم من جميع الجهات، فبالعلم الإجمالي يتنجس. وما يمكن شمول أدلة البراءة حينئذ للطرفين للزوم مناقضة. وأما إذا لم يكن فعلي من جميع الجهات، فعليته كانت موقوفة على العلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي لا يتنجز. ليش؟ لأنه ليس فعلي من جميع الجهات، فعلي موقوف على نفسه. ويمكن تطبيق حتى البراءة حينئذ لعدم لزوم مناقض. ثم ايش قلنا؟ ومن خلال هذا اتضح أن الفارق بين موارد العلم الإجمالي والتفصيلي ليس من حيث نفس العلم. نفس العلم ما يأثر يا أخي كونه إجمالي أو تفصيلي، الفارق من حيث الحكم. الحكم يعني من حيث المعلوم بالإجماع، من حيث المعلوم لا من حيث نفس العلم. المعلومة والحكم قد يكون فعلي من جميع الجهات وقد لا يكون فعلي من جميع الجهات. إذا فعلي من جميع الجهات يتنجم بالعلم سواء كان تفصيلي أو لم يكن تفصيلي، وإذا لم يكن فعلي فلا يتنجم سواء كان العلم تفصيلي او اجمالي ما يأثر. فالفارق ليس من حيث العلم، من حيث المعلوم. ثم قلنا نعم يوجد فارق صغير بين موارد العلم الاجمالي والتفصيلي، وما هو الفارق الصغير؟ وهو انه في موارد العلم الاجمالي بما انه يوجد شكل الحكم الواقعي فيمكن جعل الحكم الظاهري على خلاف من حكم المعلوم بالاجمال. وبذلك لا يكون الحكم الواقع فعليا، لأن أحد شروط فعلية الحكم عدم جعل حكم ظاهري على خلافه، بينما في علم التفصيل ما يمكن جعل الحكم الظاهري على الخلاف. فمن هالناحية يكون دائما الحكم في علم التفصيل فعلي، ماكو مانع من فعليته من هالناحية، لأن ما يمكن جعل الحكم ظاهري على خلافه إذ لا شك في الواقع حتى يمكن جعل الحكم ظاهري على الخلاف. هذه فكرة للآخوند رضوان الله عليه، لعله من أفكار الآخوند، وهو أن الفارق من ناحية في علم التفصيل والإجمال هي معلوم الإجمال لا من ناحية نفس العلم. فالتنجس لا ينشأ من نفس كون العلم تفصيلي أو إجمالي، لا من نفس كون المعلوم معلوم هو الحكم مرة علم جميع جهات مرة لا. ونحن بالأمس ذكرنا قلنا هذا بالتالي اعتراف، همسك قلنا بالتالي صحيح الحكم قد يكون فعلي من جميع الجهات وقد لا يكون فعلي من جميع الجهات، لكن فعلية الحكم قد ترتبط بمن تتوقف علينا على كون العلم تفصيل. وبالتالي نفس العلم له التأثير في التنجس وعدم التنجس، لا أنه أصلا لا مدخلية له. ولعله إلى ذلك أشار صدق صدره بقوله افهم أو تأمل مطبق العبارة. طب شخص فصل لو شك العفو هذا قلنا المقام الأول في دوران الأمر بين المتعينين نقطة ما يفى أن التكليف المقدمة الذي بنتها لا يخفى أن تكليف المعلوم بينهما يعني بين من؟ بين المتباينين بين الظهر والجمعة الذي هو الوجوب بعض مرات يصير شنو؟ الحرمة مثل من الحرمة قلت في الإناعين متباينين بني لا يخفى أن التكليف المعلوم بين المتباينين مطلقة مطلقة يعني شنو مطلقة هو قاعد يفسر ولو كان فعل أمر وترك آخر هاي شلون هاي فعل أمر أو ترك آخر شلون فعل أمر أو ترك آخر هيا أخي لأنه مر الحكم الذي نعلمه حتما وجود فالأمر إذن يدور بين وجوب هذا الظهر أو وجوب الجمعة يعني الأمر يدور بين فعل هذا وجوب فعل هذا أو وجوب فعل هذا هاي صورة ثانية حتما الحكم الذي أعلمه وحرم لكن إما حرمة الإناء أو حرمة الذاكرة لم يصور تنخب بنا إحنا نعرف نخب بس أكبر صورة ثانية بشيء الآخر يقول هذه أيضا أمات من موارد العلم الإجمالي بين المتباينين وهي ماذا أن أعلم بوجود تكليف لكن يا أخي ما أدري حرمة أو وجود بس حتما أنا أعلم إما أنه حرام علي هذا أو واجب علي ذاك مثل أنا محفوظ السلامة أدري نادر أكو عندي قلاصين أكو واحد بماي برتقال واحد بماي رمان وأنا أدري نادر ما ادري ايش نادر انا اقول لله علي اشرب برتقال ما برتقال ينادر لله علي ان اترك ماء الرمان فاذا انا ادري تكليف اكو لكن اما وجوب البرتقال اذا كنت نادر شرب البرتقال او حرمة ماء الرمان لو كنت نادر ماذا ترك ماء الرمان فنعم علم اجمالي بين متباينين بين اما ترك هذا فعل هذا وشرب هذا وهو البرتقال او ترك ذاك يقول لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما يعني بين المتباينين مطلقة يعني شنو يريد يدخل الفرد الخفي ولو كان يعني هذين المتباينين فعل امر وترك اخر مثل ما نفترض بالنذر مال مع الرمان ومع البرتقال هذا بيان الفرد الخفي واما الفرد الجلي فهو واضح الفرد الجلي شنو وبعد ما ذكره شنو الفرد الجلي مثل صلاة يوم السلامة الجمعة والظهر هناك ادري وجوب لكن ما ادري اما وجوب هذا او وجوب او او او او, أو حرمة الاناءين اما هذا خمر فيجب تركه او ذاك خمر فيجب تركه لكن الفرد الجلي ما ذكره يريد يشير الى الفرد الخفي خب لا يخفى ان التكليف المعلوم بين المتباينين إن كان فعليا من جميع الجهات يعني من حيث القدرة هو فعلي من حيث العقل هو فعلي من حيث البلوغ هو فعلي وبعد ما مثل قرب فعلي فماذا على شرط آخر مثل علم التفصيلي فهو فعلي من جميع الجهات لأن يكون فعلي من جميع الجهات يعني هذا قاعد يفسر بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي للبعث الفعلي هذا وين في الامر في الزجر الفعلي هذا في النهي مع ما هو من الاجمال والتردد والاحتمال يعني مع أنه مجمل، مع أنه متردد هذا الحكم، مع أن هذا الحكم ماذا ذا احتمالين، مع ذلك هو بالغ درجة الفعلية، فعلية تمام قبع العلم التفصيلي. إذا حجي فعلية تامة فلا محيص عن تنجزه، يصير منجز بعد بالعلم الإجمالي، أو يصح العقوبة على مخالفته. يا أخي بعد ما أتمكن الحديث البراءة، يقول لا لا لا لا ما تقدر تتمسك بالبراءة لأن في وجوب الظهر أو نفي وجوب الجمعة. تقول حديث البراءة يقول رفع ما لا أعلمه، أنا وجوب الظهر بخصوصه ما علمه، إذا رفع الجمعة بخصوصه ما أعلم وجوبها، رفع. أقول ما يصير، لأن الحكم نافع لي منجز مولانا بني مع ما هو علي من الإجماع، إذا مناقضة. لذلك وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع، احنا رفع عن أمة ما نعلمون، او الوضعي يعني الناس شنو ما حد والله علمه عن عباسة وموضوعا عنهم، او السعتي الناس في سعة ما لم يعلموا، يريد يشير الى الاحر. فانت لما تقول لي شنو هذه، انت بس الرفع جيلها كافي، او الاباء، او كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. ذني الاحاديث بعمومها اللي بهي بعموم مجحوم العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي، لأن خصوص الظهر ما أعلم وجوبه، خصوص الجمعة ما أعلم، فحديث البراءة بعمومي يشمل لكن يكون مخصص. تقول لي شنو الدليل على تقي، يعني نزيحها نخصصها، نخرج منه موارد علم الإجمالي، نقول ربع عن أمتي ما لا أعلمون إلا إذا كان علم إجمالي. تقول لي شنو المخصص، أقول لك المخصص مخصص عقلي، العقل يقول بعد ما يمكن الحديث يشمل موارد علم الإجمالي، وين ليش وإلا يلزم شنو مناقضة يا أخي. مخصصا عقلا، ما دل بعمومي يكون مخصص عقلا، خصصا وأخرج منهما علم الإجمالي، ليش لأجل مناقضتها معه، مناقضتها مناقضة من هاي الرفع، ما دل على الرفع، ما دل على الوضع، ما دل على تامة، هذه إذا في تشمل اثنان بني معه تناقض مع من وياه، مع هذا الحكم الفعلي المعلوم الذي بالغ درجة الفعلية من جميع الجهات وأعلم بإجماله، وإن لم يكن فعلي. أوقف، لا لا لا أوقف، خلاص شوي أصبر، تنفس. هذا الشق الأول انتهى، وهو ماذا؟ إذا كان الحكم فعلي من جميع الجهات مع ما عليه من الإجمال، فبما يصير منجز فيه حديث البراءة ما يمكن تطبيقه. جينا للشق الثاني، وإن لم يكن فعليا كذلك، كذلك يعني شنو؟ من جميع الجهات، يعني فعلية موقوفة على العلم التفصيلي، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا شو يصير؟ إذا علم التفصيل يصير منجز، لكن ما دام ما أعلم به تفصيلا ليس بفعلي، لأن حد شراب فعلي علم التفصيل ما حاصل. وإن كان وإن لم يكن فعليا كذلك، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله، يعني صار منجز وصح العقاب على مخالفته. هاي خليها بين شريطين هواي أحسن يا أخي، ولو كان تفتح شريط قبل ولو وتخد بعد كلمة على مخالفته، خد الشريط هاي معترضة خلي أطلعك عليها بالله رجاعا، وشوف العبارة اقراها بعدين، ما بين الشريط، ما قبل الشريط وما بعد الشريط اقرأ شوف شو يصير العبارة. وإن لم يكن فعليا كذلك، يعني جميع الجهات لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا، عن من؟ لا مانع عقلي ولا شرعي، عن شمول أدلة البراءة الشرعية، لا بس يمكن تشمل ماذا؟ الأطراف مناقضة بعد ينزل، لأن الحكم مع الجمال ليس فعلي. نقطة يا أيها الأخذ، شو تريد تقول انت؟ شو هواية ما أدري اليوم كلام صار، احنا احتينا احنا احتينا مو الأخذ، بس شنو النتيجة؟ شو تريد تقول؟ ها يريد يقول من حيث نفس العلم تفصيل الإجمالي لا أثر، لا فرق، فرق من حيث نفس الحكم. ومن هنا انقدح اتضح يعني أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، نفس العلم وما يأثر شيء، الأثر كل الأثر للحكم مرة فعلي من جميع يعني للمعلوم. طيب إذا أكو فارق واحد صغير وهو شنو؟ في موارد العلم الإجمالي يمكن جعل حكم ظاهري، يعني شك موجود في الواقع، فتزول فعلية الحكم الواقعي. أما في العلم التفصيلي ما يمكن جعل حكم ظاهر على الخلاف، حتى تزول تزول تزول تزول فعلية الحكم الواقعي. فلذلك دائما الحكم الواقعي فعلي في العلم التفصيلي، ما يمكن جعل حكم ظاهر على خلافه. أما في العلم الإجمالي بما أنه يمكن جعل حكم ظاهر على خلافه فقد لا يكون فعلي بسبب جعل الحكم ظاهر على خلافه. شوف العبارة، إلا أنه هذا الفارق الصغير، لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيل، مع العلم التفصيلي، لأن موضوع الحكم الظاهر الشك في الواقع، وفي علم التفصيل ما تشك في الحكم الواقعي. فإذا كان الحكم الواقعي في باب العلم التفصيلي، في باب العلم التفصيلي قاعد أحكي بعدني ما خلصت، في باب العلم التفصيلي إذا الحكم الواقعي كان فعلي من جميع الجهات، من سائر الجهات، يعني من جميع الجهات، من جهة القدرة، من جهة العلم، من جهة القدرة، من جهة البلوغ، من جهة البعد مع العقل، فلا محالة شي يصير هذا الحكم فعلي مع العلم التفصيلي. إذا حصل علم تفصيلي حتما يكون فعلي بعد من جميع الجهات، فالفعلية لا تتخلف في موارد العلم التفصيلي، الفعلية لا تتخلف، دائما الحكم الواقع فعلي. إذا كان بلوغ أكو، عقل أكو، قدرة أكو، حتما مع العلم التفصيلي يصير فعلي 100% يا أخي، لأن ما ينتج عن حكم ظاهر على الكلام حتى يصير سبب لتنزل فعلية. وله مجال، يعني وللحكم الظاهري مجال، هاي عطف عليه من وله مجال، عدل علم العدل القولة، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيل، وله للحكم الظاهري مجال مع الإجمالي، ليش؟ الموضوع وهو شكل الواقع موجود قلنا، فيمكن أن لا يصير فعليا معه، أن لا يصير منه اسم يصير، اسم اسم يصير بدل من أخوات كانه حكم الواقعي، فيمكن الحكم الواقعي لا يصير فعلي مع العلم الإجمالي. ليش؟ من ناحية جعل الحكم الظاهر على خلافه يصير سبب ل... سبب ل... سبب ل... نفي الفعلية، فيمكن أن لا يصير يعني الحكم الواقعي فعليا معه، يعني مع العلم الإجمالي. ليش؟ لإمكان جعل الظاهر في أطرافه، في أطراف العلم الإجمالي، وإن كان فعليا من غير هذه الجهة، من جهة القدرة فعلي، من جهة البلوغ العقل فعلي، من ناحية البلوغ فعلي، لكن ماذا؟ من جعل حكم ظاهري على خلافه ما راح يصير، لأن حتى رأى الفعلية ما هو غير البلوغ غير العقل، عدم جعل الحكم ظاهري على خلافه. فهم؟ قلت لعله إشارة أنه بالتالي نفس العلم صار له مدخلية ولو بالواسطة، ما هو لا مدخلية له. والشيخ راضي يقول أصلا ما أكبر العلم إجمالي من حيث العلم، الفارق كل الفارق من حيث ماذا؟ معلوم، من حيث الحكم، مرة فعلي من جميع جهات مرة لا، بالتالي صار فارق بهذا البيان. ليش؟ لأن مع العلم الإجمالي يمكن جعل الحكم الظاهري تزول الفعلية، مع العلم التفصيلي ما يمكن جعل الحكم الظاهري مزول الفعلية. فإذا نفس العلم إجمالي أو تفصيلي صار له الأثر، كل صار له أثر بالثاني. ثم الظاهر، في التفصيلي لا بعد، لا في التفصيلي، في التفصيلي ما يمكن، هو واضح البراءة ما يمكن، لأنه ماذا؟ شك ما أكو، ذاك حديث رفع عين طبق في مورد يا معلم تحيي لك عدقون مقعد شئير منجد. ها ها، هذا يعني علم بالحكم الإنشائي، هيك بعد راح يصير أصلا حديث البراءة بعد ما يحتاج علما، بل لا بأس به، إذا هيك بدي لا بأس به، بل صحيح، لأن المنجد هو العلم بالحكم الفعلي. زين هذا انتهى. يقول ومن خلال بياننا اتضح شيء بسيط، وهو شنو؟ أن العلماء يقولون في الشبهة المحصورة، العلم الإجمالي شنو؟ منجس. في غير المحصورة كلا غير منجس. يقول تبين هذا خطأ، على ضوء تحقيقنا هذا. ففي الحقيقة من حيث نفس العلم لا فرق بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة. بل إذا غير محصورة بحيث بعض الأطراف كانت خارجة عن محل الابتلاء قد يصير ذلك سبب علما لضرورة الحكم غير فعلي. عدم حصر الأطراف يصير سبب علما لكون الحكم غير فعلي فلا يثبت تنجح. فعدم ثبوت التنجس من يا ناحية صار لا لخلل في نفس العلم الإجمالي بل من يا ناحية بل من ناحية أن الحكم الواقعي ليس فعليا بسبب عدم حصر الأطراف. إذن فالفارق بين المحصورة وغير المحصورة من يا ناحية راح يصير ليس من ناحية نفس العلم لا لا لا لا لا بل من يا ناحية راح يصير على ضوء تحقيقنا الحكم المعلوم. ففي غير المحصورة بسبب عدم الحصر يصير غير فعلي وبهذا لا يكون منجح. وفي المحصورة فعلي فيكون منجح. فالأثر فالفارق بين المحصورة وغير المحصورة من ناحية ماذا صار؟ كون الحكم فعلي أو غير فعلي لا من ناحية نفس العلم. طبق الأخبار يقول ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال يعني حط المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته. إذا فعلي من جميع الجهات فسواء الشبهة محصورة أو غير محصورة إذا فعلي من جميع الجهات يا أخي سواء شبه محصورة أو غير محصورة يجب موافقة منجز يصير هذا وهذا العلم يصير منجز بعد لو وجب عقل موافقة مطلقة مطلقة يعني شنو مطلقة حتى إذا كان أطراف غير محصورة ولو كانت أطراف هذا العلم غير محصورة. وإنما التفاوت بين المحصورة وغير المحصورة هو أن عدم الحصر عدم حصر الأطراف ربما يلازم شنو عدم الفعلية قلنا ما يمنع عن فعلية المعلوم يعني عن فعلية الحكم مع كونه يعني الحكم فعليا لولاه يعني لولا عدم الحصر هو فعلي من سائر الجهات لكن هذا عدم الحصر يتسبب عدم فعليته. وبالجملة هذا عيد أقول أنا الآن أقول لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة في التنجز وعدم التنجز عدم يأثر فيما إذا كان المعلوم بالإجمال فعلي من جميع الجهات بلا فرق محصورة أو غير محصورة تنجس موجود. بل في غير محصورة قلنا قد لا يكون فعلي من جميع الجهات بسبب عدم الحصر لا وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة في التنجس وعدمه فيما كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث الماء فعليا يعني شنو يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك يعني فعلا يزجر زجر فعلي أو يبعث نحو نحبه فعلي بعث فعلي في الأمر زجر فعلي في النجس مع ما هو عليه من كثرة الأطراف. إذا فرض الحكم فعلي مع ما أن الأطراف كثيرة إذا كان فعلي من جميع الجهات طبعا سواء محصورة أو غير محصورة التنجس موجود. والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدم الحصر لا يوجب تفاوت في ناحية نفس العلم لا يا أخي. ولو أوجب تفاوت فإنما قلنا في الحقيقة وتفاوت من يحث في ناحية المعلوم يعني ناحية الحكم في ناحية المعلوم من يا ناحية من ناحية في ناحية المعلوم من يا جهة في فعلية البعث أو التجري مع الحصري وعدم الفعلية ماذا مع عدمه مع عدم الحصري. الفارق من هالناحية من ناحية المعلوم فإنه في مواد العلم في مواد الشبه المحصورة بحكم فعلي لأجل أن الأطراف شنو محصورة وهناك غير فعلي لأجل أن الأطراف غير محصورة. فالفارق من نفس الحكم راح يكون مو معد نفس العلم فلا يكاد يختلف. وش قد يأكد الآخر العلم الإجماع العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجز وعدم ما لم يختلف المعلوم يعني الحكم في الفعلية وعدم الفعلية. فالمهم أن الحكم شوفه فعلي أو غير فعلي نفس العلم لا مخلية له ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدم الفعلية بذلك عن شن بذلك لكثرة الأطراف وقلتها بالحصر وعدم الحصر يعني بالحصر وعدم الحصر. وقد عرفت آنفا أنه لا شوف قاعد يأكد واحد الرجال أنه لا تفاوت بين التفصيل والإجمال في ذلك يعني في التنجس وعدم التنجس ما لم يكن تفاوت في نفس الحكم في طرف المعلوم أيضا يعني كما أقول أيضا يعني شنو كما أنه هذا إجمالي علم أو ذاك شنو تفصيلي ذاك علم تفصيلي هذا يكون من حيث المعلوم أكو اختلاف أنه فعلي هنا وغير فعلي. إذا كان المعلوم فعلي فيهما سواء كان إجمالي أو تفصيل هذا لا يؤثر بها أيضا أتأمل تعرف مولانا لا مو يوجب بالتالي خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء تخرج عن محل الابتلاء يعني إذا كانت الأطراف غير محصورة راح يخرج قسم ماذا عن محل الابتلاء ومع خروج قسم من محل الابتلاء لا يصيب الحكم فعلي. مثلا أنا أدرى على أنه ماذا واحد من أباريق الدنيا أباريق جمع إبريق واحد من عدن نجس يا أخي أو مخصوم ما أدري إبريق اللي فيه هنا ابن بكون يقول الذي لا ما أدري في العراق لو ما أدري في طهران لا لا لا لا لا في بعض بلدان أوروبا مثلا ليش نبدأ أوروبا وخارج عن محل ابتلائي خارج أنا ما رح لأوروبا شو ما رحش فإذنانا الحكم لا يصير فعلي. ليش؟ لأن إذا كان في أوروبا هنا تبع الحين لا يوجد حكم فعلي له لا يقال اجتنب عن ذلك الحين حتى إذا كان نجد لا يقال اجتنب له لأن شرط توجيه الحكم الفعلي أن يكون داخل الطرف تحت محل الابتلاء. فكثرة الأطراف تصير سبب إلى أن البعض يخرج عن محل الابتلاء فإذا خرج الحكم بعد تسلب فعليته لأن شرط الفعلية ماذا دخول الشيء المنهي عنه أو المأمور به في محل الابتلاء. وقد انقدح أنه يقول واتضح مطلب ثاني شنو الثاني وهو أن بعض العلماء قال الموافقة القطعية للعلم الإجمالي ليست واجبة بينما المخالفة القطعية حرام حرام. الموافقة القطعية ليست واجبة المخالفة القطعية ماذا حرام. فكك فكك فكك بيننا وبيننا وجوب المخالفة بين الموافقة القطعية فقال لا تجب وبين المخالفة القطعية فقال تحرم. الآخر يقول هذا التفكيك اتضح لا معنى له لأن الحكم إذا كان فعلي في مورد العلم الإجمالي من جميع الجهات فعلي ما موقوف فعلي تعليما على العلم التفصيلي فكما تجب موافقة القطعية تحرم مخالفة فكما تحرم مخالفة القطعية تجب موافقة وإذا ليس فعلي فلا هذه تجب ولا تلك تحرم. طبق العبارة وقد انقدح هذا المطلب الثاني أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها. الهاء من تبجع مخالفتها يعني القطعية. وقلنا لا يخفى فد مرة ما تتقدم أن هيك أوامير اختصار ما يجوز لأنه يصير مع مخالفة مع حرمة مخالفتها يعني مع حرمة مخالفة القطعية أو مع حرمة مخالفة كلش تنزلنا مع حرمة مخالفة الموافقة كهذا لا معنى له. فإذا هنا أرجع الضمير بلي ليس يعني الآن اختصار ليس بصحيح. شلون؟ يعني ضمير هذا مع حرمة ما أي بلي لا وجه الاحتمال عدم وجوب الموافقة. طب ما وين انتوا المن ترجعوا وين هو ذاك؟ خالف الان موصوله هو يعني يسوي لي ابل العبارة شو قراها الذي اقراها شو خلا شو تسوي ما اكو شيء شنو هالحكي ما اكو خب شنو هنا اكو الموافقة القطعية ما تعرفوا اللام وين يعرفوا اللام عن عريضة القطع ممكن تعرفوا لام لتشمة تيجي موصولة تعرفوا لام ليش اللي تيجي موصولة على اسم الفاعل او اسم المفعول مو كل الف ولام شو كلش على اي حال ضرورة ان يقول لا وجه لهذا التفكيك. ليش ضرورة ان التكليف المعلوم اجمالا لو كان فعليا من جميع الجهات ويجب موافقة القطعية ايضا كما تحرم مخالفته تجب موافقة القطعية وإلا إذا ما فعل من جميع الجهات حتى مخالفة القطعية جائزة لم تحرم مخالفته كذلك أيضا كذلك إحنا على القطعية أيضا هاي أم ليست بحرام بعد ما موجود إذا فعل من جميع الجهات مولانا فتجب الموافقة القطعية تحرم فعل من جميع الجهات شنو لماذا تجب مبعرف الفعلي من جميع الجهات يعني ما مقول فعلي على العلم الإجمالي على العلم التفصيلي موش يعني خلص الفر هذا تبعى تفترضه ومن وضعه هذا رقم ثلاثة هاي منه ثلاثة ثلاثة من وضعه من وضعه من وضعه وهو شنو أنه إذا لم يكن العلم الإجمالي الحكم المعلوم بالإجمال فعلي إذا لم يكن فعلي فلا يكون هذا العلم الإجمالي ماذا منجز. لكن عدم فعلية الحكم من تنشأ يريد يذكر الآخر بعض مناشئ عدم فعليته إما لكون بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء كما قلنا هذا المنشأ الأول يا أخي فإن الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يتوجه إليه تكليف فعلي فأنا إذا كنت أعلم إما هذا إما ثوبي نجس وإما ثوب السلطان سلطان جائز ترى يمكن الوصول إليه إيه هيك افترض فهذا ثوبي خارج عن محل ابتلائي إذا أنت ثوب السلطان أنا في يوم من الأيام ترى ما أمسه حتى إيديه تتنجس أو كذا سلطان أنا ما أشوفه أصلا فهنا ما اعلم انا بالتكليف الفعلي اذ لعل النجس ثوب السلطان فالتكليف ليس بفعلي اذا كان ثوب السلطان هو النجس. اذا المنشأ الاول لعدم الفعلية الخروج عن محل الابتلاء اي واحد وقلنا ان شاء الله يا اخي ترى بالتفصيل بعدين يجب اثنين الاضطرار الى بعض الاطراف إذا أنا مضطر إلى طرف معين مثل من؟ أقول لاصق واحد ماء واحد ترتقى ما يترتقى. وانا ضروري الي ماء ترتقى. الطبيب قال شيخنا تيكون تشرب ضعيف المزاج يكون تشرب ماء مرتقى. وما عندي غيره ما تغيره غيره ما اقدر حتى ما انت انتقال بهذا. واجري واحد نجس اما الفرتقال ما الفرتقال واما الماء. فهنا الحكم لا يكون فعليا. ليش؟ لان شرط فعلية الحكم عدم شنو؟ الاضطرار. مع الاضطرار رفع عن امتي ما اضطروا اليه. اذا الحكم هنا لا اعلم انه فعل اذا كان بعض الاضرار مضطر اليه. المنشأ الثالث ما اذا فرض ان الحكم متعلق بموضوع وهذا الموضوع مردد اما متحقق الان او فيما بعد. مثل من؟ مثل المرأة التي معها نزيف نزيف نزيف نستجير بالله طول الشهر. هذا الدم الشين حسب يا اخي استحابة ام النزيف دمها استحابة بريقة بعد شيء استحابة. لكن تدري ثلاثة ثلاثة ايام شايف بس ما تدري حتى ثلاثة ايام هذه الاولى او ثلاثة ايام التي تأتي بعد او الثلاثة التي تأتي بعد البحث وهكذا. فالحكم مثل يا حكم مرتب على الحائط يا حرم مس القرآن مرتب على الحائط. والحائط هذا موضوع مردد بين هذه الثلاثة ايام او الثلاثة التي تأتي. فإذا كان الحرف هذه الثلاثة فالحكم ماذا يحرم يكون فعلي أو غير فعلي فعلي بعد. وأما إذا كانت الثلاثة البعدية فالحكم لا يكون فعليا. لكن يا أخي أستدرك وأطبق العبارة فالاستدراك صغير. هذا لو قلنا أن الحائض يتوجه إليها خطاب يحرم مس المصحف لو قلنا هذا يحرم يوجه إليها عند الحائض. لكن اذا قلنا قبل ان تحيض يوجه الى الحكم يعني المرأة الان بعد ليست حائض يقال لها يا ايها المرأة يحرم عليك الان مس المصحف عند الحيض فالوجود فعلي او الحرم فعلي والمحرم شنو استقبالي. هذا مو غريب ترى وبالحاجة هالشي اذا انا حصلت فلوس واستطعت يوجه الوجوب من الان وجوب فعلي الان والواجب هو الحج استقبالي معلق. اذا في الحائض تقلني ان الحرمة لها فعلية دائما فاذا على هذا الاساس بالنسبة لام النزيف الحكم شي يكون حينئذ فعلي، حتى لو كان الحيض يأتي فيما بعد ثلاثة البعدية الحرمة من الآن فعلية، يعني الحرمة من الآن ماذا موجودة، الحرمة من الآن ماذا تعلم، الحرمة الآن ثابتة فتعلم بالحرمة الفعلية، فبناء على هذا الأساس يصير تنجس ثابت. لا بتسألوا ماذا إذا قلنا هذا الحكم فعلي راح يصير هذا الحلم الإجمالي ماذا منجس، ففي الثلاثة الأولى ما يمكن تبص المصحف، في الثلاثة الثانية ما يمكن تبص، في جميع الثلاثات ما يمكن أن تبص المصحف، بخلاف إذا قلنا الحكم ماذا ليس بفعلي موقوف توجه خطاب يحرم عليه من عن الحيض الفعلي، ففي مثل هذه الحالة ماذا في الثلاثة الأولى يجوز تبص المصحف، في الثلاثة الثانية يجوز تبص المصحف، في الثلاثة جميع الثلاثات يعني مشمالي منجس ما موجود. الخلاصة هذا مثال هذا المنشأ الثالث، وهو أنه من مناشأ عدم فعلية الحكم كون الحيض ماذا تدريجي مردد بين هاي الثلاثة وتلك الثلاثة، إنما يصير فعل عدم الفعلية بناء على أن خطاب يحرم يوجه متى عند الحيض الفعلي، أما إذا قلنا يوجه ولو قبل الابتلاء بالحيض الفعلي إذا هذا الحكم راح يصير فعلي من الآن، دعم بالحكم الفعلي تنجزا ثابتا طبق العبارة. ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف، إذا التكليف ما كان فعلي من أعلم بأنه فعلي مع العلم بإجماله، تعلم علم إجمالي أكو لأنه نجاسة أكو إما في ثوب إما في ثوب السلطان، إما الثلاثة حيض إما الثلاثة لا، علم بأصل الوجود أكو بأصل الحرمة موجود، لكن ما عندنا علم بكون هذا الوجود فعلي، لعله بالسلطان هو النجس فوجوبه فعلي عليه ما موجود أو حرمة عليه فعلية ما موجودة. ومن ظاهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم بنفس التكليف إجمالا، أنا مش مالي أكو بي لكن من علم بفعليته، إذا ليش من علم بفعليته؟ إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا، سيقول البعض المعين يقول البعض غير المعين ما يأثر. الشيخ الأنصاري اشترط أن يكون ما إن شاء الله يفيزي، بس ما أقول الشيخ الأنصاري أنه يجينا فيما بعد إن شاء الله بري أنه أكو فرق بين المعين والمردد، يعني مرة إنسان يضطر إلى طرف معين مثل ما مثلت ماية البرتقال، ومرة مردد، مردد يعني اثنين في البرتقال وأنا مضطر الواحد غير معين من هذه المنطقه، فما الحكم الاجمالي حكم فعلي يصير وما يصير هذا ان شاء الله يجينا. الاخذ رايه ماذا؟ انه ليس بفعلي سواء كان اضطرار الى معين او غير معين، لذلك هو صرح. او من جهه تعلقه يعني تعلق الحكم مثل يحرم نفس المصحف بموضوع وهو الحائض الحيض يقطع بتحقق اجمالا في هذا الشهر، في هذا الشهر في ثلاثة من ثلاثات هذا الشهر تقطع المرأة بتحققه كأيام حيض المستحاضة مثلا، هاي اللي أم المزيد مستحاضة بس تدري ثلاثة معد الحيض، في مثل هالحالة لما وجب، هاي لما وجب جواب علم جواب. ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف لما وجب موافقته، إذا ليس مفعلي لا تجب موافقة القطعية بل جاز مخالفته، بري مولانا كان ليس الفعلي، يجوز المرأة بعد كل الثلاثات تمس المصحف، بري مولانا هذا إذا لم يكن فعلي، الشرط الثاني برعجين، أما إذا كان فعلي وأنه يعني ظهر أنه هاي أنه عطف عليه من على أنه لو لم يعلم فعلية التكليف، ومن ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف فهاي أنه عطف عليه في شهر أنه، يعني وظهر أنه لو علم فعلية التكليف كما في المرأة الحائض إذا قلنا يحرم يوجه إلها من الآن وإن كان بلي الحرم يحكي فيما بعد حرمة الآن والحرام استقبالي، إذا بنين على المرأة يقول وظهر أنه لو علم فعلية الحكم ولو كان هذا الحكم بين أطراف تدريجية مثل هاي الثلاثة ناس الحياة لكان منجزة إلى فعلي، لأن قلنا الحرمة تثبت ولو قبل الحياة إذا هتش بنينة، إذا هتش بنينة لكان الحكم منجز هذا ووجب موافقته موافقة ما تجد في كل ثلاثة من ذي الثلاثات المرأة يكون نقلت المصحف. فإن التدرج يقول أضرب الثلاثة التدريجية إما الثلاثة وإما الثلاثة الثانية وإما الثلاثة الثالثة، لكن هذا ما يضر. ليش؟ لأن الخطاب يوجه من الآن وإن كان الحج يأتي ما بعد كما في الحج كنا هجي ضرورة أنه كما في الحج تقول أنه يمكن الوجوب فعلي والواجب استقبال إنهم يمكن ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي يعني التكليف الآن بأمر شنو حالي الآن كما هذا يصح هذا الذي يعبرون أن ماذا منجز كذلك يصح أن شنو تكليف الآن لكن شنو الحرام استقبالي الواجب استقبالي بأمر الاستقبالي كالحج ماذا في الموسم للمستطيع فهمت؟ اتقن بعد تدقيقية انه دليل تدقيقية ما بيفرق شيء والحمد لله رب العالمين.